عاد اللاعبون إلى البلاد يوم الرابع من هذا الشهر بعد مشاركتهم في مباريات هوخو هاوتو للجودو على جائزة غريند لعام 2017. جرت هذه المباريات في هوخو هاوتو بالصين من يوم 30 حزيران حتى يوم 2 تموز بحضور أكثر من 250 نسمة من اللاعبين واللاعبات المتفوقين القادمين من 26 بلدا وإقليما مثل بلادنا وروسيا وأوكرانيا وكندا. نالت لاعبتنا ريم سونغ سيم ميدالية ذهبية مشرفة في المباراة النسائية على وزن 52 كيلوغراما.